إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 21 من الشهر الخامس من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور. حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور عبدي مولا. قال: ذهبت إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه أسأله عن الجراد، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات، قلت: نأكل الجراد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله في مسند ابن أبي أوفى، تقدم الحديث الأول الحديث الثاني، وهذا الحديث الثالث من مسند ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه توفي 88 وقد بلغ 100، وصحابي وأبوه صحابي رضي الله عنه جميعا. حدثنا سفيان، معلوم أن أحمد رحمه الله إذا أطلق سفيان فهو ابن عيينة بن أبي عمران، وهو أبو محمد الهلالي، توفى 97 أو 98 و100 عن 91 سنة رحمه الله، رؤوس الطبقة 8 ومن كبار شيوخ الإمام أحمد. حدثنا أبو يعفور، أبو يعفور مشهور بكنيته وهو عبدي، هناك عبدي مولى لهم، عبدي نسبة إلى عبد الدار، وهذا المركب الإضافي عندهم تكون النسبة في الغالب إلى المضاف إليه، عبد الدار عبدي عبدي، وهذا عند الالتباس، وإلا قد ينسبون، نعم، النسبة تكون إلى الاسم الأول إلى المضاف إلى المضاف، وإلا عند اللبس فإنه يضاف أو ينسب إلى الاسم الثاني إلى الاسم الثاني. ولذا مثلا عبد الدار وعبد شمس يلتبس، مثلا إذا قال عبدي هو عبد الدار ولا عبد الشمس، وبعضهم ينحت من الاسمين اسما واحدا فيقول عبدري، وعبد شمس عبشمي ونحو ذلك، يعني عند اللبس. ومثل تريد أنسب عبد الله أو عبد الرحمن نحو ذلك، فلو قلت هذا عبدي لا يدرى أردت عبد الله أو عبد الرحمن، فقيل ينسب إلى الاسم الثاني عبد الرحمن، مع لا تكتفي بالكسرة بل تزيد الياء حتى تحصل النسبة. أبو يعفور العبدي، هناك أيضا عبدي آخر، هناك أبو يعفور آخر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وهو أصغر من هذا، أصغر من هذا، وبعضهم وهم وظن أن أبا يعفور هذا هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، لكن الصواب أنه وقدان أبو يعفور الأكبر، هما اثنان أبو يعفور الأكبر وهو وقدان، هذا اسمه لكن مشهور بكنيته، وكثيرا يأتي وربما لا يأتي إلا مكنن لا يأتي مسمى، وهو أبو يعفور العبدي الأكبر. وأبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، كلاهما ثقة، لكن أبو يعفور الأكبر من الطبقة الرابعة وسمع من ابن أبي أوفى، أما الأصغر فلم يسمع من ابن أبي أوفى كما قاله أبو حاتم رحمه الله. تعين أن أبا يعفر هنا هو وقدان، والاسم هذا فرض في الأسماء، فرض في الأسماء في الكتب الستة، ليس هناك وقدان إلا هذا وهو أبو يعفور العبدي الأكبر مولا لهم. قال: ذهبت إلى ابن أبي أوفى أسأله عن الجراد، فيه السؤال عن العلم والبحث عنه، ربما الرحلة فيه حين يحتاج طالب العلم، وفي قصد أهل العلم في سؤالهم. قال: أسأله عن الجراد. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكله الجراد. فهذا كان فيه دليل واضح، فأجابه بالدليل، فيه كأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا فإن كان عندهم علم عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلوه، وإن لم يكن عند أحدهم علما سأل عنه وتوقف رضي الله عنه، كما هو كثير في سيرهم رضي الله عنهم. نأكل الجراد، قول 6 غزوات هذه رواية مسلم، ورواية البخاري بالشك 6 أو 7، وله في رواية معلقة 7 غزوات، رواية معلقة رواية سفيان الثوري 7 غزوات وصلها الدارمي، وإسنادها صحيح، والبخاري جزم بها رحمه الله، ومسلم رواه ب3 روايات: 6 غزوات 7 غزوات 6 أو 7 غزوات، وكلها عنده موصولة رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: كأن الشك من أبي يعفور، وكأنه كان يشك أولا ثم جزم بعد ذلك بأنها 6 غزوات. وفيه إشارة إلى أن أكل الجراد كان معروفا عندهم، 6 غزوات نأكل الجراد. قوله نأكل الجراد هذا فيه إشارة إلى إقرارهم، هو لم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الجراد، قال نأكل الجراد، وفيه إقرارهم على أكل الجراد. وإلا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أكل معهم لنص عليه، جاء في رواية عند أبي نعيم في الطب نأكل معه، هذا صريح في أنه أكل الجراد نأكل معه، لكن ينبغي النظر في هذه الحافظ ذكر رحمه الله سكت عليها، وهذا عند ابن عيف الطب، وأنا ما أدري هذا الكتاب حد ما أعرف أنه غير مطبوع، لكن هل طبب على ذلك لا أدري عن هذا، والحافظ رحمه الله يعزو إليه أحيانا في الفتح، فكأن فيه زيادات مهمة هذا الكتاب، وهو كتاب ابن عيف الطب. 6 غزوات نأكل الجراد، والجراد سمي جراد من الجرد لأنه إذا جاء إلى مكان جرده، وهو من جند الله سبحانه وتعالى، وقد أرسله سبحانه وتعالى عذابا على بني إسرائيل، فأرسلنا عليهم الضفادع والدم والجراد والقملة، آيات مفصلة، فذكر الجراد منها، وكذلك وصف الناس يوم القيامة كأنهم جراد منتشر مطيعين مسرعين إلى الداعي، وهذا يبين شدة أمر، لأن الجراد يطير ها هنا وها هنا بغير قصد إلى شيء وإلى مكان، بدون قصد إلى شيء معين ومكان معين لشدة وهول الأمر، كأنهم جراد منتشر. والجراد مع ضعفه إلا أنه حينما يسلط على قوم فإنه يتلفهم ويأكلهم ويأكل زروعهم، لكنه من الطعام الطيب الحلال. قال نأكل الجراد، نأكل الجراد. والجراد هل هو من صيد البر أو من صيد البحر موضع خلاف، الجمهور على أنه من صيد البر، ولهذا أوجبوا فيه الفدية على المحرم إذا أصابه، لكن اختلفوا في الفدية، وذهب بعضهم إلى أنه من صيد البحر، لكن هذا خلاف الواقع وخلاف المشاهدة، خلاف الواقع، ويرى يطير في البر ويموت في البر ويعيش في البر، هذا بعيد أن يقال إنه من صيد البحر. لكن من قال ذلك قال إن أصله أنه من صيد البحر، أو أن أصله من البحر، وجاء في أنه نثرة حوت، ورد في حديث ضعيف يريد أبي المهزم يزيد بن سفيان وهو ضعيف جدا عند الترمذي، والصواب أنه من صيد البر. وما لا مثل له من هذا الصيد فإنه يقدر بما يساوي، والجراد لا قيمة له، يعني شيء يسير، قيمة يسيرة جدا. ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا أصاب جرادتين، أخذ جرادتين وكان محريا ونسي فتذكر إحرامه رضي الله عنه، فتصدق بدرهم أو درهمين أو درهمين عن كل جرادة، فقال ثم جاء وسأل عمر رضي الله عنه فقال ماذا صنعت؟ قال تصدقت بدرهمين. قال له مئة، قال درهم خير من مئة جرادة، لكن يعني أمضاه على ذلك لأنه تصدق بصدقة تفوق ثمنها، وبعض العلم قال يتصدق بتمرة، المعنى أنه يتصدق بما تيسر، يتصدق بما تيسر، هذا إذا قصديه. لكن لو آذاه أو اعترض في طريقه وتعين إتلافه طريقا للسلامة منه يكون كالصائل، ولو صان ما هو أثمن منه وأهم منه وما له مثل فإنه لا حرمة له، لا حرمة له. فكذلك أيضا الجراد من باب أولى، لكن هذا في حال الاستواء، على الخلاف بين الجمهور هل يشترط العمد، هل لا يشترط العمد كما يقول الجمهور، أو لا بد من العمد كما هو قول عن عمر رضي الله عنه قال تعالى فمن قتله منكم متعمدا. قال نأكل الجراد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في حل الجراد وأنه طيب. وهناك نوع من الجراد ذكره ابن العربي رحمه الله أنه لا يجوز أكله وهو جراد سام، وعلى هذا يكون حكم خاص بما كان ضارا، هذا ليس خاص بالجراد، كل ما كان ضارا من جنس حلال فإنه يحرم. ولهذا الجلالة حينما تأكل الجلة الأنعام تحرم في حال وجود النجاسة حتى تطيب، حتى يطيب لحمها ويذهب، بأن تأكل الطيب فيبني عليه جسمها ثم تزول الرائحة. وهذا يختلف بحسب كبر البهيمة وصغرها، فما كان ساما فإنه يحرم، فإنه يحرم لا لكونه من هذا الجراد المعين، لا لكونه سام، لكونه ضار. نأكل الجراد، قال ست غزوات نأكل الجراد. والجراد عند جماعة عند أهل العلم قاطبة لا يحتاج إلى تذكية، هناك قول ضعيف أنه إذا كان أكل يحتاج إلى تذكية، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد عوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا جاء مرفوعا عن ولي عبد الرحمن زيد بن أسلم، وجاء موقوفا على ابن عمر عند البيهقي بإسناد صحيح، وهذا الموقوف للحكم مرفوع حينما يقول ذلك ابن عمر، يكون عمر فهذا لا يقوله ابن عمر من رأيه ولا من كيسه، بل لا يكون إلا مرفوعا، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. حلت لنا ميتتان ودمان، وأصل تحريم الميتة لما فيها من العفونات والدم، ولهذا حل السمك وحلت ميتة السمك وميتة الجراد فهو حلال ولا يحتاج إلى تذكية. لكن كيف يقتل؟ هل يعني يشوى بالنار، يرمى بالنار حي؟ هذا موضع خلاف، بعض العلم يقول إنه لو ترك فإنه تطول حياته وقد يتلف فيضطر إلى رميه في الماء ولو كان حيا، وهذا تعذيب محتمل لأجل المصلحة حتى لا يفوت المصلحة به. بخلاف السمك فإنه حينما ينفصل عن الماء يموت، لا يعني، ولهذا كره كثير من العلم طبخه وهو في حال الحياة. أما الجراد فلا، هذا دليل واضح في الفرق بين السمك والجراد، وأن السمك وأن الجراد من صيد البر لا من صيد البحر، ولو كان من البر من البحر لما بقي حيا، بل هو كما تقدم يعيش في البر. والذين قالوا ذلك قصدهم ما تقدم أن أصله كما في حديث نثرة حوت البحر، هذا قول لا يصح، هذا قول لا يصح، والحديث في هذا لا يثبت. والجراد ذكر شهاب الدين الشهرزوري كما نقل عنه الحافظ الحجر رحمه الله يقول إنها فيها عجائب هذا الجراد. والجراد أو الجرادة يطلق على الذكر والأنثى، مثل الحمامة، مثل الحمامة يطلق على الذكر والأنثى، والجرادة على الذكر والأنثى، لا فرق بين ذكرها وأنثها، جرادة للذكر والأنثى وحمامة للذكر والأنثى. فيقول إن الشهرزوري نظم فيها فيما اشتملت عليه من صفات الحيوانات، ويقول لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نسر وجؤجؤ ضيغم، حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم. وهذا واضح يعني من جهة لها فخذ بكر، يعني أنها تشبه البكر هو الفتي من الإبل، فخذ بكر تشبه فخذها فخذ البكر، وساق نعامة بطول الساق، وهذا مشاهد الجراد، وقادمة نسر جناحاه، وجؤجؤ ضيغم صدر الأسد، حبتها أفاعي الرمل بطنا، يعني أن بطنها يشبه بطن أفاعي الرمل، وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم، رأسها كأن رأس الخيل. واستدرك عليه بعضهم أيضا صفات أخرى لبعض الحيوانات الأخرى. هو إن كان كبار ينبغي تحرم، إن كان صغار فالأمر في أيسر، في الغالب الصغار يموت مباشرة بمجرد سقوطه في الماء يموت، إن كان كبار فالأمر أيسر، لكن إن كان كبار ربما لو يعني أهلكه بغير ذلك، أهلكه بغير ذلك، لأنه إذا كان كبير قد تطول حياته. لكن الجهري عند الحنابل المتأخرين جواز رميه في الماء الحار، هذا قوله عندهم. نعم نعم، وما يضر ميتته، ما يضر، المقصود أن المقصود أنه يؤكل، وقد يؤكل بلا شيء، بعضهم يشوي وقد يؤكل بلا شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا حمورا خراجا من القرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفأوا القدور بما فيها. فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: إنما نهي عنها أنها كانت تأكل العذرة. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة الشيباني، تقدم هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: أصبنا حمرا، حمرا جمع حمار، حمر جمع أحمر، خارجا من القرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكفأوا القدور بما فيها، لأنها رجس نجسة، فأمر برمي لحوم القدور سواء كانت نيئا أو مطبوخا. فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال: إنما نهي عنها أنها كانت تأكل العذراء. هذا الخبر متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه، هنا إسناده ثلاثي صحيح، وهو في الصحيحين عن ابن أبي أوفى، كذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وعن البراء بن عازب، وعن علي بن أبي طالب، وعن جابر بن عبد الله، وعن ابن عمر، وسلمة بن الأكوع، حديث كثيرة كثرت طرقها اختلفت مخارجها، ففيه دلالة على تحريم لحوم الخيل. كذلك من رواية أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين أيضا، أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين بمعنى هذه الأخبار، فالأخبار صريحة في هذا، ولهذا أخذ أهل العلم بهذا فحرموا لحوم الحمر الأهلية. ثم تحريمها جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق بألفاظ متعددة صريحة: اكفأوا القدور. في حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإلقاء اللحوم الني والناضج أن يرمى. في حديث أنس رضي الله عنه إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ونادى بذلك طلحة كما عند مسلم وعبد الرحمن عوف كما عند النسائي، وجاء في رواية أخرى عند مسلم لعله بلال. المقصود أنه نادى فيهم عليه الصلاة والسلام وأمر بإشاعة ذلك، وعلى ذلك إن الله ينهيانك عن لحوم الحمر هي فإنها رجس. هذا تعليل واضح بين يرد مقالة كل قائل في علة تحريمها. وقد نعم الرجس طبعا نجس، الرجس كلمة تحتمل النجاسة المعنوية وتحتمل المستقدر، هذه ركس للروثة. الركس هو الذي رجع إلى حال أخرى، أركسوا فيها يعني عادوا إلى حالهم الأولى، هذه ركس يعني عادت إلى روثة بعد أن كانت طعاما، بعد أن كانت طعاما. فكل شيء رجع من حال إلى حال فهو ركس، أركس في هذا الشيء أي عاد إليه ورجع إليه. وفي الرواية أيضا إنها رجس، إنها رجس. وهذا صريح في أن العلة هو نجاستها. اختلف العلماء في العلة، قيل النجاسة، وقيل لأنها لم تخمس، لم يؤخذ الخمس منها يوم خيبر، وقيل حرمها البتة، هذا هو الصحيح موافق للأخبار الصحيحة، وقيل حرمها لأنها حمولة الناس يعني ظهر، وأنها حينما تؤكل يفنى الظهر ويحتاج الناس إليها، وقيل حرمها لأنها تأكل العذرة. أما العلة الأولى وهي أنها رجس، هذا هو الثابت الصحيحين ونص من النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنها تأكل العذرة فهذا قاله الصحابة لما حرمت، قال فقلنا بيننا، يقول ابن أبي أوفى حرمها لأنها لم تخمس، وقال بعضنا لأنها تأكل عذرة، قالوا اجتهادا لا يدرون ما الأمر في أول أمر. ثم بين عليه السلام لهم قال في قول إنها رجس، إنها رجس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأنها حمولة الناس، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه توقف في تحريمها ولم يبلغه النص في هذا، نص في هذا. وقال ابن عمر أيضا كما صحيح مسلم بحاجة الناس إليه، وهذا مثل ما نقل عن ابن أبي أوفى أن كثيرا ممن قال هذا لم يبلغه النص. ثم أمر عليه الصلاة والسلام مناديا يبين للناس سبب التحريم، إنها رجس، إنها رجس، فتبينه بعد ذلك إنها رجس. ومن توقف في تحريمها لكونه لم يبلغه ذلك هو معذور، ما بلغته السنة في ذلك. ولهذا قال أبو الشعثاء بن زيد لما ذكر تحريم الخمر، قال كان يقول هنا رجل من الصحابة ثم قال أبا ذلك البحر ابن عباس، وتلا قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه الآية. وابن عباس حصل عنده شيء من التوقف في هذا، ولما لم يبلغه شيء بين أخذ بهذه الآية، لكن الصواب تحريمها لأمور. أولا حديث أنس كما تقدم، الأمر الثاني حديث سلف الأكوع أنه أمر بغسل القدور، وغسلها لأجل نجاستها، لما قال اكسر القدور قالوا أو نغسلها يا رسول الله، قال أو اغسلها، هذا صريح نجاسة. ثالث حديث البراء بن عازب أنه أمر بإلقاء اللحم الني والناضج، وهذا أيضا دليل بين على نجاسة الحمر. والنجاسة ليست للحمر نفسها، ليست للحمر، لا، النجاسة للحومها، أما هي طاهرة على الصحيح، هي طاهرة على الصحيح خلافا للجمهور. فالنجاسة للحوم، يعني قال اكسر القدور والقوا ما فيها، فهي في حال حياتها طاهرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لحومها نجسة إذا ذبحت فلا تحلها الذكاة ولا تسري فيها الذكاة، والذكاة لا تعمل في المحرم، الذكاة لا تعمل في المحرم. ولو ذكى إنسان بعض المحرمات من السباع ونحو ذلك فهذا لا يخرجه عن تحريمه. كذلك على الصحيح جلده نجس خلافا للأحناف الذين قالوا تطهر الذكاة جلده، هذا قول ضعيف إن لم يكن باطل، لأن إذا كان ميتا فالنجاسة شاملة له وكذلك للجلد. أما ما قال ابن عبده بن عباس رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، يؤجر عليه، والسنة الصريحة في التحريم. أما الآية فلا دلالة فيها، لأن هذه الآية آية الأنعام آية مكية، سورة مكية باتفاق، ثم آية المائدة مدنية بلا خلاف كما قالت عائشة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ونزل فيها أمور حرمها سبحانه وتعالى من تحريميتة ومن خنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أهل به لغير الله، كلها نزلت بعد ذلك. وكذلك أيضا حرم الله سبحانه وتعالى كما في السنة كما في وحي السنة بعضا من الحيوانات، المخلب من الطير وبعض أنواع السباع، حديث ابن عباس، حديث ابن هريرة في صحيح مسلم، حديث ابي ثعلب الخشني في الصحيحين، كل ذي ناب من السباع في صحيح مسلم وذي مخلب من الطير، كلها جاءت بعد ذلك. ثم الصحيح أن الآية ليست منسوخة، الصحيح أن قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أحل محرم على طاعم يطعمه ليست منسوخة، وأن ليست خاصة بهذه المحرمات الأربع المذكورة في هذه الآية، لا يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إنما الآية خبر عن الحكم الواقع في ذلك الوقت، الآية خبر عن الحكم الواقع في الآية في ذلك الوقت، هذا معناها على الأظهر والله أعلم. فهي تخبر عن المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فلو إنسان أراد يحرم زيادة عليه يقول قل لا أجد فيما أحل محرم على طعام يطعمه، هذا قوله سبحانه وتعالى، فليس محرما من المأكولات إلا هذه المذكورات في ذلك الوقت. ثم الشرع ينزل بالوحي، فما نزل بعد ذلك فإنه لا يعتبر نسخ، لأنه حرم أشياء وما سوى حلال ثم زاد في التحريم، لأن الأصل الحل والإباحة، ولهذا كان التحريم محصورا محدودا فيما ذكر في هذه الآية وما جاء في الآيات الأخرى بعدها وكذلك ما جاء في السنة. وعلى هذا لا يكون فيه معارضة ولا اختلاف بين الأدلة في هذا الباب، والأدلة الثابتة في الصحيح صريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، جنسها حلال من البري، يعني الحمر الأهلية يقابلها الحمر الوحشية، الحمر الوحشية هي حلال. بعض العلماء كالطحاوي يقول يعني إن كل محرم من الأهل فنظيره محرم من الوحش إلا الحمر الأهلية، لكن قول هذا ضعيف، هناك أشياء محرمة من الأهل جنسه من البر مختلف فيه، جنسه من البر مختلف، فليس كل محرم من الأهل حرم جنسه من البر، بل لابد من الوقوف على الدليل. ما وقع فيه خلاف الهر الوحشي يعني هل يأخذ حكم الهر الأهلي أو لا يأخذ حكمه، فيه خلاف. نعم، لا ما كان وحشيا في الأصل. فلو أنه تأهل الوحشي أو توحش الأهلي كل على أصله، لكن في بعض الأحكام قد يأخذ الوحشي حكم الأهلي في بعض الأحكام في جانب التذكية ونحو ذلك التي الأصل فيها التحريم، الأصل في الذبائح التحريم. فلو أنه تأهل الحمام وفي هذه الحالة لا يجوز، يعني هو يمكن أن يصيده في يده فقط، ما يجوز أن يقتله، بل يذكى، بل يذكى. فمثل سائر الحيوانات الوحشية حينما يمسكها ويقدر عليها في هذه الحالة يجب تذكيتها. ولو توحش الأهلي جاز أن ينزل منزلة الوحشي كما في الصحيحين، حيث رفع ند بعير هرب فلم يستطيع فرماه رجل بسهم حتى حبسه، قال عليه فما ند منها فاصنعوا بها كذا، إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا. أحسن الله إليك. هو الحق الوحش لما كان لا يوجد، منقطع من يمكن من سنوات طويلة يعني في الغالب، لكن يذكر أن فيه نوع من الحيوانات الوحشية في بلاد أفريقيا، أنا ما أدري عنها والله، لكن يذكر يذكر. لكن الوحشية يعني لا يكاد الحقيقة يعني توجد، هل أحد رأى شيئا منها أو سمع عنها؟ ها؟ في أفريقيا أنا ذكرت في أفريقيا هذه يمكن، ما يعيش البر، ما يعيش إلا في البر، وهي تختلف حتى شكلها أقول مخالف أكبر ولا. أي نعم، لكن هل هو كله مخطط؟ ما أدري عنه والله، يراجع كتاب الدميري لحياة الحيوان، الدميري يعتني بهذا، الدميري الشخص الألماني يمكن يفيدنا. عندكم في أفريقيا الحمار الوحشي؟ نعم، يصاد، ها؟ يقدر عليه يعني؟ في الجبال ولا فين؟ ما شاء الله. نعم، تركها الناس وكانوا ناس، لا حكمها على أصل، حكمها على أصل. نعم، حسن الله إليه. قال ها اللي هي، نعم نعم صحيح، هو الظاهر، هو الظاهر. قال ولها يعني طبخوها، ذبحوها طبخوها ثم نجا تحريمها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وهذا مثل ما تقدم، وإسناده أو أبو معاوية محمد بن خازم، تقدم محمد بن خازم ومعاوية الكوفي الضرير، وهو رواية موجودة في مسلم عن كثيرا، ويروي عن الأعمش كثيرا، وتكلم فيه كثير من أهل العلم، والذي استقر عليه كلامه أنه حجة في الأعمش. أما ما سوى الأعمش فروايته فيها اضطراب، فيها اضطراب، ولهذا لم يعتمده البخاري رحمه الله إلا في الأعمش، ولم يروي عنه عن غير الأعمش إلا متابعة، وروى عنه متابعة عن هشام بن عروة، وروى عن هشام بن عروة فيها كلام، وهو قدمه جمع من الحفاظ على كثير من أصحاب الأعمش رحمه الله. حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان بن سليمان كما تقدم. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على التحريم كما تقدم. نعم. أن حديثه إيه؟ نعم. نعم، هو في الحقيقة حديث قد يقع على ثلاثة أقسام، يمكن يقال على ثلاثة أقسام. القسم الأول لما رواه عن الأعمش، وهذا في درجات الصحة. القسم الثاني ما رواه عن هشام بن عروة، فكذلك أيضا هذا فيه كلام، فيه كلام. ما رواه عن غير الأعمش فهذا مختلف فيه، ظاهر كلمة حفاظ أنه في اضطراب. قولنا في اضطراب لا يلزم من ذلك أن يكون حديثه ضعيفا. هم لا يعني ما روى عن الأعمش يقول فيه اضطراب، والمضطرب يمشي ويسير ولا يلزم من ذلك سقوطه، إنسان قد لا يلزم، لكن هم نعم هو إذا وافق الاتفاقات هذا لا إشكال فيه، هو يعني لا يفهم من قولهم أن فيه اضطراب أنه مردود. إذا وافق الثقات في هذه الحالة العمدة على الثقات، إنما رواية تكون من باب الاعتراض. الحال الثاني إذا خالف هذا واضح أنها ضعيفة، لكن إذا زاد وانفرد، إذا زاد وانفرد هل يجرى مجرى الرواة الثقات ويقال تقبل روايته؟ هذا موضع نظر، يكون مثل إذا مثلا روى أصحاب مثلا روى أصحاب هذا الراوي مثلا حديثا وزاد هو رواية لم يذكرها أصحاب هذا الشيخ وهم أخص أصحابه، لا شك أن هذا يجعل النفس تقف في هذه الرواية هل تثبت أو لا. فإن كانت هذه الزيادة انفرد بها ولم يأتي نشاهد فهي ضعيفة، يعني لا بد من التفصيل فيه. ما نقول مثلا الأصل صحة هذه الرواية، لا، كن نطلق مثلا والعلماء يقولون إن روايته مضطربة على العمش، فما كان مضطرب فنقول فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإبهام كما يقول قيل قد أفسد هذا الوجود كله، قد خبط الآراء والأذهان كل زمان، يعني التفصيل والتبيين فصل يبين ينظر في روايات هذه هل هي توافق الثقات واضح، هل هي تخالف، هل ليس فيها موافقة للمخالفة، إن كان انفرد عن الثقات الحفاظ أصحاب الرجل هذا فلا شك أن انفراده يعني يوقع في النفس ريبة في روايته، أين أصحاب هذا الراوي الحفاظ حتى حفظ ما لم يحفظه. هو اصلا يعني الراوي سواء اذا روى مثلا عن غير الاعمش، مثلا هذا ابو معاويه اذا روى عن غير الاعمش روى عن غير الاعمش يتبين هذه الروايه في الغالب، تتبين هذه الروايه والعلماء في الغالب يتكلمون عليها، في الغالب تتبين هذه الروايه هل هي روايه شاذه او روايه ليست شاذه، بتتبع الطرق والروايات تتبين هذه الروايه. فإذا كانت هذه الرواية على الوصف المتقدم فحكمها تارة تقبل تارة ترد تارة يتوقف فيها، مثل زيادة الثقة، تارة تقبل جزما تارة تقبل ظنا وتارة ترد جزما تارة ترد ظنا وتارة تتوقف فيها، خمس مراتب كما نص عليه الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، وافق عليها أهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا الهجري قال خرجت قال أنبأنا إيه؟ الهجري أو الهجري فتحات إيه؟ عندك فضول فتحات هجري حتى شيخ سفاريني قال بضم الهاء شو قال عندك قال على نفس الترجمة أنبأنا الهجري إيه؟ قال الهجري بضم الهاء هو إبراهيم بن مسلم روى عنه شعبة وخلق وضعفه ابن معين والنسائي ما أظن معروف الهجري مشهور إبراهيم مسلم الهجري أبو إسحاق الهجري معروف إيه؟ لا هو رحمه الله ليس من فرسان هذا الميدان، يعني نفس السفارين رحمه الله له يعني في باب الرجال والأحاديث وينقل في الغالب ينقل هو ناقل في كتبه دائما ينقل في باب الحديث ما هناك تحقيق في كلام رحمه الله، لكن في باب ذكر المذاهب خلاف إمام رحمه، لكن في باب الحديث حسب ما اطلعت عليه فإنه ينقل عن أهل العلم قبله مجرد نقل رحمه الله. نعم. قال له أوهام في عزوه، له أوهام رحمه الله. نعم. قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا الهجري قال خرجت في جنازة ابنة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو على بغلة له حواء يعني سوداء، قال فجعلت النساء يقولن لقائده قدمه أمام الجنازة ففعل، قال فسمعته يقول أين الجنازة، قال فقالوا خلفك، قال فعل ذلك مرة أو مرتين ثم قال ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة، قال ذلك فسمع امرأة تلدم وقال مرة ترثي، فقال مه ألم أنهكهن عن هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن المراثي لتقضي إحداكن من عبرات من عبرتها ما شاء من عبرتها ما شاء. إيش عندك لتفضي ولا لتفضي؟ لتفضي لتفضي لتق لتفضي من عندنا بالقاف والضاء تقضي. نعم. أوه. ها تفضي اي نعم لتقضي هو المعنى لتقضي، قال لتقضي إحداكن من عبرتها أي دمعتها، ومنه العين العبراء أي الباكية، يقال عبر بالكيس واستعبر، ومنه حديث الصديق رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعبر فبكى وهو استفعل من العبرة وهي تحلب الدمعة ما شاءت ما ذكر ما خرج ما علق على ذلك. لتفضي الظاهر لتفضي يعني لتفضي ولا لتقضي؟ لتفضي لا مجزوم مجزوم بحذف الياء هو فعل مضارع مجزوم الجاهل كلا لتقضي لتفضي كل مجزوم، لكن قصدي هل هو لتقضي لتفضي المعنى واحد تقضي، لكن يصلح تقول لتفضي لتقضي بكسرة هذه مبيا هذه دليل على المحذوف، دائما دائما المجزوم إذا كان محذوف الياء تأتي بالكسرة دليل على المحذوف، مثل الضمة إذا كان المحذوف واو يعني إذا نعم. فلما وضعت الجنازة تقدم فكبر عليها 4 تكبيرات ثم قام هنيئة فسبح به بعض القوم فانفتل فقال أكنتم ترون أني أكبر 5؟ قالوا نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر 4 قام هنيئة، فلما وضعت الجنازة جلس وجلسنا فسئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال تلقانا يوم خيبر حمر أهلية خارجا من القرية فوقع الناس فيها فذبحوها فإن القدور لتغلي ببعضها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها فأهرقناها، ورأيت على عبد الله مطرفا من خز أخضر. نعم. وهذا الحديث رواية شيخ علي بن عاصم الواسطي، وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي هو مشهور في الرواية أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكنه رحمه الله قد طعن فيه بأمور، منها أنه يخطئ ويغلط، ومنها أنه رحمه الله يصر كما نبع ذلك يعقوب شيبة يخطئ ويصر على الخطأ، ومنها قيل إنه أيضا سيء الحفظ ونحو ذلك، وقيل في غير ذلك، وهي ضعفه كثير من الحفاظ رحمة الله عليه، مع أنه رحمه الله له جلالته وزهده وخصال عظيمة، لكن يعني مثل هذه الأمور الواقعة من رحمه الله الإصرار على الخطأ ونحو ذلك، خاصة الخطأ بعد العلم كما يقول يعقوب رحمه الله لما ذكر هذه الأمور وهو خطأ والغلط نحو ذلك، ثم ذكر ثنى عليه من جهة أن عنده دين وورع ونسك رحمه الله، إلا إن للحديث آفات تفسده، للحديث آفات تفسده، فلا يحاب الرجل مثلا لدينه وزهده نحو ذلك، خاصة إذا كان على مثل هذا الوصف، لكن كأنه صراره والله أعلم أنه يثق بما يعني حفظ أو ما علم، ولكن إذا كان بعد عن ابن الخطأ هذا طعن ظاهر بين. والهجري إبراهيم مسلم أبو إسحاق الهجري هذا ضعيف رحمه الله، ضعيف ويرفع موقوفات، رواه ابن ماجه غير، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن الحديث اشتمل على جمل. نعم نعم نعم هو يعني إيه نعم هو له لا بد من شهادة، لأن هذه العلل بينه واضحة وأكثر أهل العلم إن لم يكن جمهورهم ضعفوه، بعضهم وثقة لكن لعله نظر إلى جوانب أخرى لا تشفع في قبول روايته رحمه الله. يصلح متابعات، يصلح، لأن ذكروا له إمامه جلاله رحمه الله، فليس من ذلك أنه مثلا يخطئ ويغلط أن كل حديث غلط، فإذا توبع مثلا تبين أنه لم يخطئ مثل غيره. صحيح. قال فهنالك مسألة يعني بعضها لها شواهد وبعضها تحتاج إلى دليل، وإلا بهذا السند ضعيف. فيه خروج مع الجنازة والركوب مع الجنازة، لا بأس الإنسان يركب، لا بأس أن يركب على الجنازة، لا بأس أن يركب، وإن كان يعني أن المشي هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، خاصة في القصد لها. أما بعد الرجوع منها فالركوب لا إشكال فيه، الركوب لا، إنما الركوب معها ومع الحاجة ومعطوا مسافة لا إشكال في ذلك، والخلاف في الأولى. وثبت عند الخمسة بإسناد جيد برواية الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، هذا مرفوع على الصحيح خلافا لمن قال إنه مرسل، وكانوا يقولوا إن في سفيان بن عيينة يخطئ وكان يصله وهو مرسل عن سالم، فإذا قالوا له في ذلك يقولون للزهري إنك تصله وغيرك يرسله، قال أستيقن سفيان عيينة، نعم يقول إنه مرسل عن الزهري، قال أستيقن الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه، يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه، يعيده ويبديه عن سالم سمعته فيه عن سالم عن أبيه، يعني واستيقن أنني تثبتت في ضبطه وحفظه. وقد روى الترمذي عن أنس أيضا شاهدا مثل حديث ابن عمر، تكلم فيه الترمذي وبعضهم طعنوا في حديث أنس وقالوا إنه وهم، الصواب حديث ابن عمر، لكن في باب الشواهد. ف المشي إذا تيسر كان هو الأولى مع قرب المسافة، مثل ما كان قديما كانت المساجد المقبرة قريب، ومثل ما في بعض المقابر اليوم التي هي قريب من المسجد الناس يمشون، لكن مع طول المسافة لا شك أن المشي فيه ضرر، بل في ضرر عليهم وضع على غيرهم، خاصة مع الطرقات اليوم والسيارات، بل قد يقول لا يجوز لما فيه من تعرض المخاطر. أما إذا كان قريب مثل بعض المساجد قريبة من المقابر في هذه السنة المشي. وقد روى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بفرس معروري، يعني ليس عليه سرج، بعد أن انصرف من جنازة ابن الدحداح، هذا واضح أنه كان ركب، أنه كان مشى في ذهاب إليها وركب لما رجع. وروى الترمذي من حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام كان في جنازة ورأى قوما ركبانا، قال ألا تستحيون ملائكة الرحمن يمشون وأنتم على ظهور الدواب؟ لكن هذه الرواية ضعيفة من رواية بكر بن أبي مريم، وهذا يوحي بالتشديد. والرواية الصحيحة عن ثوبان ما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بدابة ليركبها في جنازة فأبى، ثم لما رجع ركب، فقيل في ذلك قال إن الملائكة كانوا يمشون فاستحييت أن أركب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، أما تلك الرواية فهي ضعيفة، كأنها من تخليط بكر بن مريم المروزي رحمه الله الشامي. والركوب جائز كما تقدم، الركوب جائز. وفي حديث المغيرة بن شعبة عند خمسة أيضا، وحديث رواه الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي ورواه غيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها وحيث شاء منها، لكن قال الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة. وهذا هو الشاهد أنه يجوز يركب. فإذا كان مع الجنازة ركبان ومشاة فيحذر المشاة من إذا المشاة الركبان، فيمشون خلف الجنازة، يمشون خلف الجنازة والمشاة حيث شاء والماشي حيث شاء، لأن هذا مراعاة في الأيسر، قد يكون الأيسر يكون أمامها قد يكون خلفها أو عن يمين عن شمالها. وتقدم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال خرجت الجنازة. وفيه وهذا أيضا يذكر عند قوله أنه لما تقدم الجنازة ثم وكأن هذا رضي الله عنه بعدما كف بصره وحمل على جنازة فظن أنه خلفها فكان أمامها، فأمرهم أن يردوه خلفها، أمرهم أن يردوه خلفها، وأنه نهى عن ذلك رضي الله عنه. فهذا القدر، هذا القدر ثابت مسألة الركوب كما تقدم. أما قوله كان ينهى عن المراثي، هذه الرواية انفرد بها، الحديث الواحد قد يشتمل على روايات، وقد يكون هذا الجمع لهذا الحديث من تخليط الهجري هذا، الهجري هذا، وهذه الرواية انفرد بها ينهى عن المراثي. والمراثي هو ما يذكر به الميت ويمدح به ونحو ذلك. فإن كانت هذه المراثي نوع من النياحة والتسخط كانت محرمة، وإن كانت على سبيل الثناء ونحو ذلك وذكر مآثر التي يقتدى به فيها نحو ذلك باب العظة والعبرة على وجه لا يحصل فيه نوح ولا صياح ولا يثير النفوس والقلوب والشجوى والتسخط، هذا لا بأس به. وبالجملة هذه الرواية من الطريق لا تثبت. أما قوله فكبروا تكبيرات، هذا أبدا حديث صحيح جابر وحديث بريرة وحديث ابن عباس كلها في الصحيحين أنه أكبر ربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام. و في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم كبر خمسة تكبيرات ثم قام هنية، قال هنية هنية يعني وقت يسير، فسبح بعض القوم لأنه كأنه أطال، فانفتل يعني سلم فقال أكنتم ترون أو ترون يعني تظنون أني أكبر الخامسة؟ قالوا نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رابعة قام هنية، قام هنية. وهذا من هذا الطريق، وفيه الانتظار بعد التكبير. لكن لم يأتي في الأخبار الصحيحة شيء من هذا في مسألة الانتظار، إنما قال أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله وقد روى هذا الخبر وهو الانتظار قليلا، وأحسب والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ينتظر حتى يكبر آخر الصفوف، لأنه لو سلم بعد التكبيرة مباشرة ربما سلم قبل أن يكبر بعض الناس فيسلم وهم لم يكبروا الرابعة. يقال وأعوذ بالله أن أقول شيئا لم يرده الرسول عليه الصلاة والسلام أو أراد غيره، يقول احترازا رحمه الله، يقول أظن ذلك، أظن أن هذا الانتظار لأجل هذا على سبيل الاجتهاد. وهذا الاستنباط مناسب من جهة مشروعية الانتظار، لأنه لو بادر المصلي على الجنازة بالسلام مباشرة فإنه خاصة حينما يكبر ويسلم، لأنه لا يكبر بعد تكبيره، فلو كبر بعد فإنه يكبر وبعض الناس قد لا يكبر، وخاصة ممن يكون بعيد، ممن لم يسمع الصوت أو يكون غافل نحو ذلك، فلا يكبر إذا كبر من هو قريب منه، فيلزم منه أن تكون تكبيرته بعد السلام، وهذا لا شك انتظار في تحصيل التكبيرة الرابعة لمن أو التكبيرة الأخيرة لمن كان يصلي معه. نعم. الله أعلم، ما أدري والله، ما عندي، ما أنا ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف إلا هذا الحديث اللي من طريق الهجري، ما أعرف، ينظر هل يمكن جاء عن بعض الصحابة، الله أعلم. أما وضع، فلما وضع الجنازة جلس وجلس نفسه عن يعني لحوم الأهلية، تقدم لحوم الحمر الأهلية وأنه متواتر الأخبار. قوله رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرفا من خز، هو كساء يكون فيه شيء من النقوش أو شيء من الأعلام، من الأعلام. والخز اختلف فيه، اختلف في الخز هل يجوز لبسه ولا يجوز لبسه، هل هو نوع من الحرير أو رديء الحرير أو جلد بعض الحيوانات ونحو ذلك، أو هو الحرير المخلوط بغيره سمى خز، فيه خلاف كثير. وقال أبو داود رحمه الله لبس الخز 20 من الصحابة، يقول رضي الله عنه لبس الخز 20 من الصحابة. وبالجملة المحقق أن الحرير محرم، وكذلك الحرير المخلوط محرم، ولا يمكن أن يخص هذا العموم إلا بدليل بين، فلا نقول إن الخز هو الحرير المخلوط بغيره أو الحرير المستتر، الحرير المستتر الذي هو السدى واللحمة الظاهرة بغير الحرير. والجمهور على أنه إذا لم يكن خالصا يعني نسج الحرير مع غيره جاز، جاز. واختلفوا في القدر، في القدر الذي يجوز من الحرير في هذه الحالة، والصواب هو التحريم ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاءت السنة باستثنائه كما في حديث عمر وغيره. نعم. قل. نعم. خمسا جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كبر رضي الله عنه رحمه الله خمسا، وأخبر أن زيد بن أرقم كان يكبر خمسا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر خمسا. جاء 6 تكبيرات، وجاء 7 تكبيرات، وجاء 9 تكبيرات في حديث في ثبوتها نظر. 6 تكبيرات جاء عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف، هذا عند البخاري في الصحيح، وجاء في التاريخ الكبير 6، وقال إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر. كان بعض الصحابة يكبر على أهل بدر 6، وعلى بقية الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، سائر الناس 4. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة، كانت الجنازة جنازة توضع وترفع، وكبر حمزة التكبيرات. فجاءت أخبار في هذا الباب عن بعض الصحابة، ولكن المرفوع هو ما تقدم 5 تكبيرات. وبعضهم حكى الاتفاق كابن عبد البر رحمه الله، حكى الاتفاق على 4، وأن الصحابة كان منهم يكبر كذا ويكبر كذا، فاتفقوا على 4 تكبيرات، لكن ليس إجماع، وإن كان هذا قول الجمهور. أما ما زاد على 5 فيه أقوال عن بعض الصحابة، ومسألة محتملة، هل يقال هذا ما يدخل الاجتهاد؟ موضع نظر، موضع نظر، ويحتاج يعني يعني تحرير الروايات في هذا الباب. نعم. لا، مرفوع، مرفوع، مرفوع النبي يعني إلى 5، إلى 5 هذا هو الثابت. كثير من أهل العلم يقول يدعو، بعض يقول ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لكن ما ثبت شيء، ما ثبت شيء في هذا. هو إذا كان ما ثبت في هذه الحالة نقف على الدليل في هذا، وهو سكوت يسير، سكوت يسير يظهر والله أعلم، حتى يعني يكتمل التكبير، يكتمل التكبير مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يسكت بعد الفراغ من القراءة في الصلاة تكبير سكوت حتى يعني يتراد النفس، يتراد النفس. فما ثبت شيء، بعض أهل العلم اجتهد، وما دام ما هناك شيء في السنة فالأظهر والله أنه لا يقال شيء. نعم، لأنه يلزم عليه أنه إذا قال دعاء أيضا ربما يقال يكبر، لكن إذا كبر خمسا، يكبر خمسا في هذه الحالة يدعو، إذا كان سوف يكبر خمسا كما في حديث زيد بن أرقم. نعم، أحسن الله إليك. ما في، أقول في ثبوت نظر، في ثبوت. جاء أيضا عن عبد الله بن الزبير، أيضا جاء عن عبد الله بن الزبير شيء من هذا الزبير، في أثر عند الطحاوي، عند الطحاوي، لكن ما أذكر يعني لفظه الآن، لكن نحتاج إلى مراجعة هذه التكبيرات وجمعها مهم. سبق الراجعة قديما هذه روايات، لكن الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز ظهرها اعتنى بها، الظاهر اعتنى بها، لكن مدى استوفاها، لكن أذكر راجعة كلامه قديما وأنه ذكر التكبيرات، يراجع كلامه وكلام غيره. حسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، بشرها ببيت من قصب لا صخب ولا نصب. قال: حدثنا ابن نمير ويعلى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال يعلى: وقد قال مرة: لا صخب أو لا لغو فيه ولا نصب. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لابن أبي أوفى: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن صاحب الهروي واسمه عبيد الله بن زياد قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، بارك الله، لعلنا نقف على هذه الأخبار. نعم، حسن الله رحمه الله، هذه الأخبار الأربعة، أربعة ولا لا؟ أربعة أسانيد. نعم، أربعة. نعم، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه في فضل خديجة. الأول: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد، هذا هو الأحمسي مولاهم، ثقة رحمه الله، ثابت من الرابعة، يروي عن قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير خضرم رضي الله عنه، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، بشرها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصاب. والإسناد الثاني: حدثنا ابن نمير ويعلى. ابن نمير هذا من هو؟ عبد الله بن نمير ولا محمد بن عبد الله؟ عبد الله، عبد الله، عبد الله. هذاك الثاني عبد الله بن، هناك محمد بن عبد الله بن نمير هذا ابنه، محمد بن عبد الله بن نمير هذا ابنه، وكلاهما إمام، وهذا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير. وفيه عبد الله بن منير المروزي وهو أرفع طبقة من هؤلاء، أرفع طبقة، لا بل هو في الحقيقة في طبقة الإمام أحمد رحمه الله. عبد الله بن المروزي توفي سنة 41 و200، عبد الله بن المروزي الزاهد الثقة رحمه الله. نعم، وهناك عندنا ابن المنير، المنير هذا متأخر، عندنا ابن نمير وابن منير وابن نمير وابن منير، ابن منير اثنان أخوان، له لواحد منهما حاشية والآخر على تراجم البخاري رحمه الله. على تراجم البخاري رحمه الله عليه، إمامان أسكندرانيان من أسكندرية القاهرة، نعم مصر قصدي مصر، وإمامان كبيران حافظان فقيهان جليلان رحمه الله عليهما، ينقل من الحافظ رحمه الله. ويعلى هو بن عبيد الطنافسي بن أبي أمية الطنافسي، وله أخوان عمر ومحمد، والثلاثة لهم جميعا رواية عند الجماعة، يعلى بن عبيد بن أبي الطنافسي، محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، عمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وطبقاتهما وطبقات هؤلاء مختلفة بعض الشيء. ونعم ويعلى نعم محمد وأثبت يقول يعلى ومذكروا يعلى يعني أثنوا عليه، قالوا حتى إن يعلى وعمر كان يدخلان المسجد فكل منهما له حلقة، كل منهما حلقة، وكان عليهم رحمة الله عليهم يعني أدب العلم وأثر العلم. فقيل من أفضلهما أو من أكثرهما؟ قيل إن هو إذا جلس في الحلقة اجتمع أكثر طلاب العلم عند يعلى، لأنه كان يعني أحسن بشرا أو خلقا من أخيه، يعني قالوا إنه ألين، ولهذا كان يكثر عليه طلاب العلم. ومحمد كذلك إمام، كلهم أئمة رحمة الله عليهم. ولهم أخ رابع لكن ليس له رواية، إبراهيم بن عبيد، لكن ليس له رواية، ليس له رواية. نعم. حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا إسماعيل قال قلت عبد الله. ويعلى إمام رحمة الله عليه، لكن تكلموا في رواية عن الثوري، رواية عن الثوري فيها ضعف، رواية عن الثوري، وليس في الصحيحين رواية له عن الثوري، رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجه رواية يعلى بن عبيد عن الثوري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، هو تقدم هو الأحمسي مولاهم. السند الثالث يزيد بن هارون، تقدم مرارا إسماعيل بن أبي خالد. الثالث الرابع حدثنا أبو عبد الرحمن صاحب الهروي واسمه عبيد الله ابن زياد، وهذا من رجال أحمد رحمه الله، ولهذا لم يذكر في التقريب لأنه من رجال التعجيل، من رجال تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر رحمه الله، وليس مشهورا. وقال أبو حاتم أنه شيخ كوفي، فعلى هذا الأقرب أنه في حكم مجهول، لكن هو متابع لأن حديث هذا تابعه فيه جمع، تقدم من التابعة ابن أمير ويعلى وكذلك يزيد بن هارون، لأنه روى عن إسماعيل بن خالد، توبع من هؤلاء الأئمة فلا يضر. صاحب الهروي يعني قيل كأنه يبيع الثياب الهروية، وبعضهم يقول بياع الهروي. هذه الأخبار أو هذه الأسانيد عن ابن أبي أوفى في فضل خديجة رضي الله عنها، أنه بشرها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأن الله سبحانه أمره أن يبشرها كما في رواية عند أحمد، إن الله أمره أن يبشرها بيت من قصب لا صخب فيه نصب. وفضائل خديجة كثيرة رضي الله عنها، حتى فضلها جمع من أهل العلم على جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنها أفضل نسائه على الإطلاق. وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من فضل عائشة ومنهم من فضل خديجة من جهة أزواج النبي عليه الصلاة، لكن من جهة النساء عموما وقع خلاف أيضا بينهن وبين فاطمة رضي الله عنها، وكذلك في غير نساء هذه الأمة، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. أما خديجة رضي الله عنها ففضائلها كثيرة، وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث هريرة رضي الله عنه أن جبرائيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه خديجة جاءتك بإناء فيه إدام أو فيه طعام أو قال فيه كذا، شك من الراوي. فإذا جاءت بشرها من ربها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا أيضا في حديث ابن أبي أوفى. وكذلك الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله أمره أن يبشرها ببيت من قصب بدون الزيادة الثانية، بدون لا صخب فيه ولا نصب. وجاءت فضائلها أخبار كثيرة رضي الله عنها، فضل خديجة، ولها من الخصائص والفضائل الشيء الكثير. ومن خصائص رضي الله عنها ما ثبت في الصحيحين أن جبرائيل جاء وقال أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، فقالت هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله وعليك السلام ورحمة الله ورحمة الله يا رسول الله. هذا فقه عظيم منها رضي الله عنها، فات على الصحابة ولم يفوت عليها لما قال بشرها وأن الله سلم. ما قالت، ما ردت السلام، قالت وعليه السلام، تعلم أنه سبحانه منه السلام، فلا يقال عليه السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من غير عيب ومن نقصان. قالت هو السلام، هذا فقه عظيم، هو السلام، السلام منه، هو المسلم لعباده، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فقه عظيم منها رضي الله عنها. والأخبار فضائل كثيرة. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذبح الذبيحة فيقسمها على صداقة على أقارب خديجة الذين كانوا يأتون إليها، يتذكر بذلك ما كانت عليه في حياتها رضي الله عنها. يقول إنها وكان يذكرها كثيرا. قالت خديجة غيرته منها ولم أكن رأيتها، لكن من كثرة ذكره إياها رضي الله عنها. وجاءت أخبار بهذا. وقالت مرة يعني إن الله قد أبدلك خيرا منها، ما تذكر من عجوز من عجائز هلكت في سالف الدهر حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. جاء في الوحي عند أحمد من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت له ذلك، ثم قال ما أبدلني الله خيرا منها، فقد رزقني منها الولد إذ حرمني أولاد النساء، جميع أولاده منها عليه الصلاة والسلام إلا إبراهيم من مارية، جميع أولاده منها من خديجة رضي الله عنها، وعاش معها 25 عاما عليه الصلاة والسلام منذ تزوجها إلى أن ماتت قبل الهجرة بنحو 3 سنين على المشهور، فبقيت معه وحدها ولم يتزوج عليها ولم يقع في قلبه شيء من الغيرة ولم يتزوج عليها. وعاش بعد ذلك بعد وفاتها نحو 13 عاما. فلخديجة كما يقول حافظ رحمه الله 2/3 مدة الزواج، لأنه بعدما تزوج بخديجة إلى أن مات بقي 38 سنة، لخديجة منها 25 سنة وحدها، وبعد ذلك عاش 13 عاما وتزوج عليه الصلاة والسلام واجتمع عنده نساؤه. قالت عائشة رضي الله عنها لم يتزوج عليها كما في صحيح مسلم، كان يذكرها كثيرا ويثني عليها. جاءت الأحاديث الكثيرة في فضلها رضي الله عنها. وروى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت نعم اللي هو زوج بنت فرعون زوج فرعون. وجاء في حديث أنس عند أحمد والترمذي من رواية معمر عن قتادة عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال حسبك من نساء العالمين، فذكر هؤلاء الأربع. وهذا شاهده حديث أنا حديث ابن عباس المتقدم، ففضائلها كثيرة رضي الله عنها. وهذا الخبر في فضلها، واختلفوا في أيهما الأفضل. كثير من العلم يرى أن البحث في هذا مما لا يمكن البت والفصل فيه، كلهن لهن فضلها. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه: جهات الفضل متفاوتة، فإن كان المراد بالفضل ما يتعلق بتأنيسها للنبي عليه الصلاة والسلام وإسراعها وأيضا حمله على إعانته عليه الصلاة والسلام للدعوة وتصبيره وتحملها الأذى في ذلك الوقت ومبادرتها إلى الإسلام مباشرة بلا تردد لما دعاها رضي الله عنها وما لها من الفضائل والمناقب في دفع الأذى وتأنيسه، وكان عليه يفضي إليها كثيرا مما يقع منه فيجد منها الحلو والأنس والراحة، فلا شك كانت نعمة العون رضي الله عنها، مع أنها رزقت منه الأولاد، فهذا فضلها في أول الإسلام ظاهر. وإن أريد مثلا بكثرة العلم ونشر العلم فخديجة، وإن كان بطيب الأصل والمحتد ففاطمة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها. ولكل فضله، ولكل فضل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة قال كمل من النساء كثير ولم يكمل، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك أخرجاه الصحيحين عن أنس، أخرج شقه الأخير: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعائشة رضي الله عنها أرسل جاءها السلام من جبريل كما في الصحيحين، وخديجة جاءها السلام من ربها سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا فضل عظيم، فضل عظيم. وجهات الفضل كما تقدم متفاوتة، فلهذا لا يمكن الجزم إلا أن حديث ابن عباس جاء بذكر هؤلاء الأربع رضي الله عنهن جميعا. وفي الصحيح عن علي رضي الله عنها، في الصحيح عن علي رضي الله عنها أنه قال أفضل نسائها ما بين هذا وهذا، هذا بين هذا وهذا، أشار إلى السماء والأرض، ثم ذكر مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. أو قال خير نسائها ما بين هذا وهذا، قال أحد الرواة ما بين السماء والأرض. وهذا محتمل، يعني أنه نساء زمانها، لأن جاءت حديث تدل على فضل واضح لغيرهن من النساء. هذا الخبر أنه عليه السلام بشرها بيت من قصب، بشرها ببيت من قصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف الواسع، لا صخب فيه ولا نصب. قال بعض العلماء اختار كلمة القصب لأنها أحرزت قصب السبق وبادرت، فكان هذه مناسبة ظاهرة في المسابقة، وقال حاز قصب السبق. وهم كانوا في الأصل يضعون قصبة، وهو نوع من النباتات مثل قصب السكر لتكون مجوفة، يضعون قصبة ثم يرمون إليها أو يتسابقون إليها، فمن وصل إليها وأمسك بها فقد حاز القصب، حاز قصب السبق إذا أمسكها وأخذ بها، فلهذا قيل ذلك بيت من قصب، لا صخب فيه ونصب. وقيل بيت، يقول السهيلي رحمه الله كما نقل الحافظ رحمه الله ذكر البيت هنا لأن بيتها هو أول بيت في الإسلام في هذه الأمة، وتربى فيه أولادها، بيتها الذي ينزل فيه الوحي، هذا البيت العظيم الذي لا صخب فيه ولا نصب. بادرت رضي الله عنها بلا تردد ولا تلجلج ولا صياح، ولم يحصل منه على يحصل منها إلى النبي عليه الصلاة أي مشقة، بل كانت نعم العون ونعم الأنيس والمعين له في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. بشرها ببيت من قصر، ولأن بيته عليه الصلاة والسلام يرجع إليها، فأولاده منها الحسن والحسين أولاد فاطمة، وفاطمة بنتها، فاطمة بنتها، وعلي تربى في بيتها، ولهذا وضع عليهم الستر كما في حديث مسلمة رضي الله عند الترمذي أنه جمع عليا وفاطم والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي اللهم أذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فهم يرجعون إلى بيتها رضي الله عنها، يرجعون إلى بيتها. فقال بشرها ببيت من قصب، فكان الجزاء من جنس العمل. ولما كانت بادرت مباشرة إلى الإسلام بلا تردد، كذلك كان الجزاء مقابلا لهذا العمل الذي عملته رضي الله عنها، وأنها لم تصخب ولم تتردد ولم تشق عليه عليه الصلاة والسلام، بل كانت تعينه بإزالة المشقة وما يثقل كاهلة عليه الصلاة والسلام. وقصتها لما نزل عليه الوحي ثم جاء إليها مثال عظيم في هذا الباب، فوجد عندها الدفء والطمأنينة والراحة حتى هدأ روع عليه الصلاة والسلام، ولهذا هدأ روعها واطمأنت نفسها واطمأنت قلبه، وجاءت البشرى لها وهي في حال حياتها، في حال حياتها رضي الله عنها، هذه من ربها سبحانه وتعالى، والسلام من ربها سبحانه وتعالى لها. ويبشر بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو الصراخ والعويل، والنصب هو التعب والمشقة. ولا شك أن البيت حينما يكون على الهدى والسنة يخلو من هذا، تجد فيه الطمأنينة والسكينة، تحضره الملائكة، تهجره الشياطين، يكثر خيره وبره. وهذا يكون بتلاوة القرآن كما يقول أبو هريرة: إن البيت لتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره إن يتلى فيه القرآن، يعني إذا تلي فيه القرآن. وإن البيت ليقل خيره وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين إن لم يقرأ فيه القرآن. البيت الذي يكون بهذه الصفة يكون بيتا لا صخب فيه ولا نصب، الطمأنينة والسلام والأمن والأمان. قال بشر بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ويحظون في هذا أيضا قد يكون مثله على قول بعض العلم، لكن لم أره لأحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة. والبيت ليس كالبيت، البيت ليس كالبيت، إنما التشابه في الأسماء، أما في الحقائق ففوق الوصف ولا يدركه العقل، لأن هذا مما لا يدخل تحت الوصف أو الإدراك، إنما التوافق في الأسماء. وقال في نفس الحديث في حديث: من صلى في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. يمكن يقال والله أعلم إن من السر في هذا، والله أعلم، الله أعلم هل هو مراد غير مراد، لكن لما كان يشرع أن تكون السنة في البيت، السنن كلها أن تكون في البيت، خاصة السنن الرواتب، السنن الرواتب، لأن هناك سنن يشرع أن تكون في المسجد، تحية المسجد تكون في المسجد، وهكذا بعض السنن العارضة، لكن الأصل أن السنن تكون بيت، وأفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة أن تكون في البيت. فلما كان هذا المصلي أحيا السنة بأن صلى في بيته، وكما قال عليه اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فضل آخر فإن الشيطان يفر من بيته تقرأ في سورة البقرة، يعني أنه لا تكون كالقبور التي لا تجوز الصلاة فيها بل يحييها بالصلاة. جاء في حديث في ضعف الصلاة نور فنوروا بيوتكم. فمن أحيا هذه السنة بأدائها في البيت فعمر بيته بالطاعة كان الجزاء من جنس العمل أن يكون له بيت في الجنة، أن يكون له بيت في الجنة، والله أعلم. نعم. لا، هذه الراتبة، الراتبة نعم، لأن فسرت في حديث أم حبيبة نفسها عند أبي داود، وحديث كذلك عائشة وحديث هريرة كلها جاءت مفسرة هي 12، أن أربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. جاء في بعضها خطأ عند النسائي وروايه بين الناس خطأها، وأنه جعل اثنتين قبل العصر ولم يذكر راتبة العشاء، لكن وهم بعض الرواة. فهذه الرواتب وهي المذكورة أيضا في حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر ذكر 10 منها، وذكر اثنتين قبل الظهر ولم يذكر 4 قبل الظهر. نعم. صلى الله عليك. نعم. لا، حديث الكساء عن أم سلمة عند الترمذي، لكن حزين وأرقم هذا في صحيح مسلم اللي قال أليس هم أهل بيته؟ قال نعم. هذا حديث زين وقام في حديث آخر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، لكن حديث الكساء اللي عارف أنه عند الترمذي عن سلمة، وفي مسلم حديث زين وأرقم لكن بغير هذا السياق. لا، حديث الكساء أنا ما أعرف في مسلم، لكن يراجع، أنا أعرف أنه في الترمذي. نعم. اللي جاء وفضل عائشة كما نعم، وآسف بن زعم. نعم. خديجة يعني معهم، ما أعرف والله، ما لعل تراجع تشوف. نعم. هذا المعروف السيرة، هذا المعروف السيرة، أنا يعني هذا معروف السيرة، لكن هل جاء يعني بسند صحيح أنا ما أدري عنه، لكنه مشهور، لكنه مشهور له. وهي يظهر والله أعلم كونها أنها مثل عمرها، هذا في نظر، لأنها رضي الله عنها قد تزوجت لعمها لما تعنه مشرك، وكانت تتاجر في الجاهلية، وكان في ذلك وقت غلام، وكانت لها تجارتها، فليظهر أنها أكبر منه، يعني من تتبع أخبارها وكانت تتاجر، في الغالب أنها يكون لها سن. أما الفرق بينهما على المشهور أنه تزوجها ولها 40 وله 25. نعم. حسن الله عليك. إيه؟ سنة الجمعة البعدية ليظهر والله أعلم على ظاهر الأخبار أن السنة تكون في البيت. هذا حديث أبي هريرة، من صلى من كان يصلي فيصلي بعدها 4، حديث ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة 2، حديث ابن عمر في الصحيحين، وذكر أنه يصلي في بيته ولم يستثني الجمعة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن صلى في المسجد 4 وإن صلى بيته صلى 2، جمع الأخبار، وهذا في نظر، وظهر الأخبار أنها تشرع في البيت مطلقا، ولا دليل على هذا الترسيل. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.